يقول السائل: قوامة الرجل على المرأة يحصل خلل في المجتمع بسببها بين إفراط وتفريط، فمنهم من يفرط ويستغل هذا في ظلم المرأة، ومنهم من يضيع أمر أهله من زوجة وبنات بدعوى إعطاء الحرية، فتجد أن بناتهم ونسائهم متساهلات في حجابهن وتسترهن، فما نصيحتكم؟ جزيتكم خيرا. ما أدري كم مضى للإسلام الآن، يعني الآن مضى للإسلام 1400 على الهجرة، وهذه السنة 34 بعد 1400. هل كان في صدر الإسلام شعر الناس بالخلل؟ ألم يقل الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، إلى آخر الآية؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته؟ هل هذا صاحب هذا السؤال الذي ذكر الخلل راجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراجع سير الناس؟ النبي نهى أن تهان المرأة وأوصى بها كثيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، العاني الأسير، إلى آخره. لكن صيانتهن من واجبات الزوج، على الزوج أن يؤمن للمرأة السكن والنفقة، وعليها هي أن تلتزم بطاعته فيما أحل الله. وأما أن يهز موضوع القوامة فهذا نوع من الاعتراض على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد الأولين والآخرين. وإنما أسأل الله للسائل والمجيب والمستمعين أن يملأ الله قلوبه إيمانا بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، وأن يوفقهم جميعا للسمع والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول أحد الأئمة، الإمام أحمد غيره: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك بالله، يعني أن يطمس عليه فتنقلب حاله أو يصيبه عذاب أليم. أخر العذاب للمقصود في الدنيوي وقدم الأخطر، فنسأل الله العافية.